السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قرأنا في صفة الحج متى يحرم المحلون، متى يحرمون بالحج، وحكم المبيت بمنى ليلة عرفة، ومتى يدعون إلى عرفة، وبيان الموقف في عرفة، وكيف يصلون الظهرين، وبيان وقت الوقوف لعرفة، ومتى يدفع إلى مزدلفة، وكيف يكون الدفع، وكيف تصلى العشاء المغرب والعشاء هناك، والمراد بالمشعر الحرام، وماذا يفعل عنده، ومتى يدفع إلى منى، وماذا يفعل إذا بلغ محصرا، ومن أين يأخذ حصى الجمار ومقدار الحصى، وكيف يرمي، وماذا يدعو به عند الرمي، وأعمال يوم النحر، وكيف يرتبها، ومقدار ما تأخذه المرأة من الشعر تقصيرا، وبيان التحلل الأول، ومتى يفيض إلى مكة، وحكم الشرب من ماء زمزم والدعاء، وحكم المبيت بمنى ليالي منى، وكيف يرمي الجمرات، وكيف ينفر من تعجل في يومين، وحكم من غربت عليه الشمس في اليوم الثاني عشر قبل أن ينظر من منى، وحكم طواف الوداع، وكذلك الوقوف بالملتزم، وما تفعل الحائض والنفساء التي سقط عنها طواف الوداع، وحكم زيارته قبر النبي صلى الله عليه وسلم وقبر صاحبه، وأن الزيارة تكون للمسجد لا للقبر، وأن السلام يكون بعد أداء تحية المسجد، وكذلك صفة العمرة، ومن أين يحرم بها إذا كان من أهل مكة، ومتى يتحلل من العمرة. هذه الصفات التي ذكرها في صفة الحج، وقد أكثر العلماء قديما وحديثا من الكتابة حول مناسك الحج، وبينوا ماذا يفعل الحاج في هذه المشاعر، ولا شك أن فيها شيء من الاختلاف بين العلماء، ولكن لكل اجتهاده، وصح الأقوال ما وافق الدليل، والأدلة واضحة، والسنة محفوظة قولا وفعلا، والاختلافات التي وقعت بين الصحابة ومن بعدهم مجال للاجتهاد. فمن الاختلافات الاختلاف في أي الأنساك أفضل، فالإمام أحمد يختار أن يظهر أنساك التمتع، لأنه آخر الأمرين من النبي صلى الله عليه وسلم، والإمام مالك يختار القران، والشافعي يختار الإفراد، وفي رواية عنه القران، وسبب ذلك أن الصحابة رضي الله عنهم اختلفوا. فابن عباس يرى التمتع ويلزم به، حتى أنه يقول: من طاف بالبيت وسعى بين الصفا والمروة فقد حل، شاء أم أبى. فهو يوجب هذا التمتع، ويسمى هذا أيضا الفسخ، فسخ الحج إلى العمرة. واختلفوا أيضا في حكمه، هل يجوز إذا أحرم بحج أن يفسخه ويجعله عمرة؟ ففي ذلك خلاف كبير. وسبب ذلك أنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه 17 صحابيا أنه أمرهم بالتحلل وقد كانوا مفردين، حيث لم يكن معهم هدي، وامتنع الذين معهم هدي أن يتحللوا. فلذلك رجح بعض من العلماء الفسخ، بل يكاد بعضهم أن يلزم به، ومنهم ابن القيم في زاد المعاد لما ساق الأحاديث التي في الأمر بالفسخ يقول: ليس لأحد عذر في تركها، فإنها صريحة في الأمر بالفسخ. ومع ذلك المسألة محتملة للأقوال، وذلك لأن أكابر الصحابة كأبي بكر وعمر وعثمان كانوا يلزمون بالإفراد، وكان عمر ينهى عن التمتع ويأمرهم بأن يعتمروا في سفر مستقيم، ولعل عذره خوفا من تعطل الحرم من الطائفين، هكذا اعتذر عنه. فهو لا يخفى عليه ان النبي صلى الله عليه وسلم امر الصحابه ان يتحللوا، ولكن مع ذلك يقول: اذا امرناهم بالعمره في هذا السفر سافروا سفرا واحدا وقضوا فيه حجا وعمره، واشتفوا بهذا السفر عن سفر آخر للعمرة، وتعطل البيت بقية السنة، فإذا منعوا فإنهم يقتصرون على الحج في سفرتهم، ويأتي بعضهم في شهر صفر، وبعضهم إلى العمرة، وبعضهم في شهر ربيع للعمرة الذين لم يعتمروا، وبعضهم في جمادى، وبعضهم في رجب، وبعضهم في رمضان، فتبقى المشاعر والبيت الحرام معمورا بالزوار. هذا عذره، ولكن اذا ثبت الفعل من النبي صلى الله عليه وسلم فانه مقدم على قول كل احد. ابن عباس رضي الله عنهما يرى وجوب التمتع، أو يرى أن من أتى البيت فطاف به وسعى فقد حل ولو لم ينو التحلل، فاحتجوا عليه بأهله أن أبا بكر وعمر ينهون عن التمتع، ينهون عن العمرة مع الحج، اشتهر عنه أنه قال: يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء. أقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتقولون: قال أبو بكر وعمر. معنى أن سنة النبي صلى الله عليه وسلم مقدمة على قول كل أحد. هناك أيضا خلافات أخرى في كثير من المناسك، ولكن إذا اتضح الدليل فالمسلم يتبع الدليل مع من شاء ولا يتعصب لمذهب من المذاهب. الآن نقرأ بقية كتاب النكاح، كتاب الحج. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: فصل. أركان الحج أربعة: إحرام ووقوف وطواف وسعي. وواجباته سبعة: إحرام مار على ميقات منه، ووقوف إلى الليل إن وقف نهارا، ومبيت بمزدلفة إلى بعد نصفه إن وافاها قبله، وبمنى لياليها، والرمي مرتبا، وحلق أو تقصير، وطواف وداع. وأركان العمرة ثلاثة: إحرام وطواف وسعي. وواجبها اثنان: الإحرام من الحل، والحلق أو التقصير. ومن فاته الوقوف فاته الحج، وتحلل بعمرة وحج إن لم يكن اشترط. ومن منع البيت هدى ثم حل، فإن فقده قام عشرة أيام. ومن صد عن عرفة تحلل بعمرة ولا دم. فصل. والأضحية سنة يكره تركها لقادر، ووقت الذبح بعد صلاة العيد إلى قدرها، ووقت الذبح بعد صلاة العيد أو قدرها إلى آخر ثاني التشريق. ولا يعطى جازر أجرته منها، ولا يباع جلدها ولا شيء منها، بل ينتفع به. وأفضل هدي وأضحية إبل، ثم بقر، ثم غنم. ولا يجزئ إلا جدع ضأن أو ثني أو ثني غيره. فثني إبل ما له خمس سنين، وبقر سنتان. وتجزئ الشاة عن واحد، والبدنة والبقرة عن سبعة. ولا تجزئ هزيلة، وبينة عور أو عرج. ولا ذاعبة الثنايا أو أكثر أذنها أو قرنها. والسنة نحر إبل قائمة معقولة يدها اليسرى، وذبح غيرها، ويقول بسم الله: اللهم هذا منك ولك. وسن أن يأكل ويهدي ويتصدق أكلاتا مطلقا، والحلق بعدها، وإن أكلها إلا أوقية جاز. وحرم على مريدها أخذ شيء من شعره وظفره وبشرته في العشر. وتسن العقيقة، وهي عن الغلام شاتان، وعن الجارية شاه، تذبح يوم السابع. فإن فات ففي أربعة عشر، فإن فات ففي أحد وعشرين، ثم لا تعتبر الأسابيع، وحكمها كأضحية. نهاتنا لاحظوا بعد ذكر الحج قسموه إلى ثلاثة أقسام: أركان وواجبات وسنن. فالقسم الأول الأركان، ركن الشيء جانبه الأقوى، وهو الذي لا يتم إلا به، أو ركن الشيء جزء ماهيته، أي البعض منه، والذي باجتماع الأركان تتم الماهية. هكذا ذكروا أن أركان الحج أربعة: الإحرام والوقوف والطواف والسعي. فأما الإحرام فلا خلاف في أنه ركن، وذلك لأنه نية النسك، وليس الإحرام هو اللباس، بل الإحرام هو النية، يعني أن يدخل بقلبه في النسك، ثم بعد دخوله فيه يشعر بأنها حرمت عليه المحظورات وأنه تلبس بهذه العبادة فهو مثل الإحرام بالصلاة. معلوم أنه إذا أحرم بالصلاة حرم عليه الالتفات وحرمت عليه الحركة والمشي وحرم عليه الأكل والشرب وحرم عليه الضحك وحرم عليه الانصراف عن القبلة وأشباه ذلك. فكذلك نقول إذا دخل في النسك أي في الحج أو العمرة فإنها تحرم عليه هذه المحظورات، يحرم عليه تغطية الرأس ولبس المخيط والتطيب وقص الشعر وقلم الأظفار مثلا إلى آخرها. فالإحرام هو النسك، هو النية التي يعزم بقلبه على أنه دخل فيه. وقد تقدم حكم ما إذا أحرم قبل أن يأتي الميقات وأن ذلك جائز، وحكم ما إذا أحرم بالحج قبل أن تدخل أشهره كما لو أحرم في آخر رمضان بالحج وبقي محرما إلى يوم النحر فإن ذلك جائز مع الكراهة. والسبب الصحيح أنه ينعكس الإحرام قبل الميقات. وقد روي أن عبد الله بن معمر لما انتصر في وقعة نهاوان نذر أن يحرم منها إلى مكة فعقد الإحرام من خراسان وجاء بإحرامه مسيرة أكثر من شهر إلى أن حل إحرامه بالعمرة بعدما تحلل، وكان ذلك في عهد عثمان، ولكن عثمان لامه لأنه شك على نفسه. وكذلك كثير غيرهم من الذين أحرموا قبل الميقات بمدة. وقد تقدم أي قبل سفر يقول غيره من دويرة أهله إن كان دون الميقات، لكن قد روي عن ابن عباس أنه قال في تفسير قوله تعالى وأتم الحج والعمرة لله، قال إتمامهما أن تحرم بهما من دوائر أهلك، وظاهره أنه يحرم من حين يخرج من بيته مسافرا. ولكن ابن عباس ومن قال بهذا أرادوا أن تنشئ لهما سفرا، أن يكون سفرك من البيت إلى الحرم لأجل الحج أو لأجل العمرة، فهذا هو الذي يكون أجره كاملا. وأما الذي يسافر لغرض ثم يعتمر في طريقه فهو وإن كانت عمرته مجزئة لكنها أنقص أجرا ممن لم يسافر إلا للعمرة. الذين مثلا يسافرون للغرض كتجارة أو زيارة أو احتفال مثلا أو حضور مناسبة في مكة أو في جدة أو في الطائف، ثم يقولون إذا وصلنا ذلك المكان نأخذ عمرة. نقول عمرتهم مجيئة ولكن ليست مثل العمرة الذي ما حمله على السفر إلا أداء العمرة، فإنها أكثر أجرا. أما الوقوف بعرفة فلا شك أنه ركن، ودليله قوله صلى الله عليه وسلم الحج عرفة، وذلك لأن الناس الحجاج يجتمعون فيه في عرفة يوم عرفة، فالذين يفوتهم الوقوف بعرفة يفوتهم الحج الذي هذا حجه، وهذا من يعني آخره، إذا طلع الفجر يوم النحر فقد فات وقت الوقوف، فمن جاء بعد ذلك فات الحج. وأما الرسم الثالث فهو الطواف، ولا خلاف أيضا أنه ركن، ودليله قول الله تعالى: ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق. المراد طواف الإفاضة ويسمى طواف الزيارة، فهذا عبارة. وأما طواف القدوم فإنه سنة في حق المفرد والقادم، سنة أن يطوف إلى قدم، وذلك الطواف تحية المسجد أو تحية مكة، طواف القدوم. وأما السعي بين الصفا والمروة ففيه خلاف، هل هو ركن أو واجب أو سنة؟ فاختار الإمام أحمد المشهور عنه أنه ركن، واستدل بقول النبي صلى الله عليه وسلم: اسعوا فإن الله كتب عليكم السعي. كتبه يعني فرضه، وكذلك فعل النبي صلى الله عليه وسلم. والذين قالوا إنه واجب قالوا: إن الله تعالى نفى الجناح عن من لم يفعله، ونفي الجناح لا يدل على الركنية ولا على الوجوب، في قوله تعالى: إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما. وقد استشكل هذه الآية حضرة رضي رحمه الله، فقال لعائشة: ما أرى السعي واجبا، لأن الله قال: فلا جناح عليه، أي فلا حرج عليه إذا تطوف بينهما، فكأن التخلي لا حرج عليك إذا تطوفت، فلم يكن فيها أمر بالتطوف. وأجابت عائشة بقولها: لو كان كذلك لقال: فلا جناح عليه ألا يطوف بهما. وأيضا استدل على الركنية بأن الله تعالى جعل الصفا والمروة من شعائر الله، والشعائر هي المعالم التي لها أعمال، أي التي لها أعمال تختص بها، فكل مسألة من المسائل فله عبادة تخصه. فإن مثلا المشاعر والشعائر يعني تنقسم إلى أقسام، فنقول مثلا: عرفة مشعر من مشاعر الحج، ولكنه ليس بحرم، ومنى ومزدلفة مشعران وحرمان، وادي محسر حرم وليس بمشعر، وادي عرنة ليس حرما وليس مشعرا. فهذه المشاعر لكل مشعر عبادة، فمشعر عرقة له عبادة، ومشعر مزدلفة له عبادة، ومشعر منى له عبادة، فكذلك مشعر الصفا والمروة لها عبادة، عبادة هي السعي، السعي بينهما. ثم قد ذكرت الحكمة في ذلك أنها إحياء لما فعلته أم إسماعيل، فإنها لما نهج الماء ركت على الصفا ونظرت، ثم سعت وصلت إلى المروة ثم نظرت، وهكذا حتى تمت سبعة أشواط. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: فلأجل ذلك شرع السعي بينهما سبعة أشواط. وأما نفي الحرج فسببه أن المشركين كانوا قد جعلوا صنمين على الصفا والمروة. صنم على الصفا يقال له إسار، وعلى المروة صنم يقال لها نائلة، فكانوا يطوفون ويتمسحون بهذين الصنمين. فلما أسلم المسلمون ظنوا أن الطواف بهما لأجل هذين الصنمين، فبين الله أنهما مشعران، والمشعر لا بد له من عبادة، فعبادتهما هو هذا السعي، وهو عبادة لما فيه من الامتثال ولما فيه من هذا السعي ونحوه. نقول هذه أدلة من يرى أنه ركن، ومن يقول إنه واجب يستدل بأن الله تعالى رفع الحرج بقوله: فلا جناح عليه أن يطوف بهما، ويقول هذا لا يدل على الركنية وإنما يدل على الوجوب. وهو رواية عن الإمام أحمد أنه واجب من الواجبات التي تجبر بالدم. فنحن نحصي من أحرم نقول يجب عليك ويلزمك أن تسعى، ثم إذا قدر أنه ترك السعي عجزا أو ترك بعضه تساهل ثم تحلل وخرج وصعب عليه الرجوع وفعل المحظورات، تساهلنا معه وأفتيناه بأنها عاجزة وأنها تجبر بدم لمشقة الرجوع. كثيرا ما ترد أسئلة، وربما عرضت عليكم في الليلة الليالي الماضية أن أناسا طاف سعى بعضهم أربعة أشواط ثم عجز وتحلل، أو سعى ثلاثة أشواط أو خمسة أشواط ثم عجز وتحلل ورجع إلى أهله. فمثل هذا نقول إنه قد ألغى إحرامه وقد جعل المحظورات، لبس المحيط وتطيب ووطئ أهله وفعل كل المحظورات، فكيف نلزمه من ذلك؟ مع ذلك ونقول ارجع لأجل أن تكمل حجك عمرتك بهذا الصواب، وعليك فدية عن الوقت بدنا مثلا، وعليك فدية عن اللبس وعن تغطية الرأس وعن الطيب وعن التحريم وما أشبه ذلك. في ذلك شيء من المشقة. وكثيرا ما يحصل أيضا أنه تزوج بعد أن رجع، أو تزوجت المرأة بعد أن رجعت، فلو قلنا وربما أيضا أنه ولد لهما أولاد، فلو قلنا هذا عقد باطل والأولاد ليسوا يعني على ولادة صحيحة، لكان في ذلك شيء من المشقة. فلذلك نتساهل ونقول لمن تساهل وترك عليك دم، اجعله كأنه من الواجبات التي تجبر بدم، وأما قبل أن يدفع فإننا نلزم بإتمامه. واجبات الحج سبعة: الأول الإحرام من الميقات، إذا مر على الميقات وجب عليه أن يحرم منه، فإذا جاوز الميقات وأحرم بعدما جاوزه فعليه ذنب لأنه ترك الإحرام من الميقات. يقع سؤالا كثيرا عن الذين يذهبون إلى جدة ثم يحرمون منها، فعليهم دم حيث أنهم تجاوزوا الميقات، سواء كان سفرهم برا أو جوا، يلزمهم أن يحرموا من الميقات. يحرم مثلا في الطائرة إلى هذا الميقات ولو تقدمه بخمس دقائق أو عشر دقائق لإجاز، ويحرم من كان في سيارة إلى مر الميقات. وإذا قدر أنه تجاوز الميقات ووصل إلى جدة ثم أراد أن يحرم، لازمه أن يرجع حتى يحرم من الميقات. فمن لم يرجع وأحرم بعدما جاوز الميقات فإن عليه دم، ولا يهيبه رجوعه بعد الإحرام. لو وصل مثلا إلى الزيمة ثم أحرم منها ورجع بعدما أحرم إلى السيل ما سقط عن حجة. أما إذا رجع قبل أن يحرم فإن عليه أن يحرم من الميقات ولا دم عليه. وهكذا إذا وصلوا إلى جدة عن طريق الجو ولم يحرموا نقول لهم ارجعوا إلى الميقات، إن أحرمتم من جدة فعليكم دم مجاوزة الميقات. الواجب الثاني الوقوف إلى الليل إن وقف نحارا. هكذا قدر الفقهاء فقالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم وقف بعرفة نحارا ولم يدفع حتى غربت الشمس، فجمع فيها بين نهار وليل، فالذي ينصرف قبل أن تغرب الشمس يكون قد خالف السنة وترك واجبا، فعليه دم عن تعجله. إذا وصل إلى عرفة مثلا وقت الضحى ثم لما وصل إليها أقام فيها، ولما صلى العصر خرج منها، نقول إن رجع في الليل يعني بعدما غربت الشمس رجع إلى عرفة، أو رجع في النهار ثم كان إلى أن تغرب الشمس فلا شيء عليه. وأما إذا استمر في ذهابه ولم يرجع فإن عليه دم جبران. أما من لم يأت عرفة إلا في الليل فلا شيء عليه، لحديث عروة بن مضرس. وبكل حال هذه مسألة من المسائل الاجتهادية حملهم عليها الابتداء بقول فعل النبي صلى الله عليه وسلم. الواجب الثالث المجلس بمزدلفة إلى بعد نصفه إن وافاها قبله. إذا جاء إلى مزدلفة قبل نصف الليل فليس له أن يبدأ منها إلا بعد انتصاف الليل. فمن نفر منها قبل نصف الليل فعليه دم جبران. وأما إذا لم يأتها إلا بعد نصف الليل فلا شيء عليه. قد ذكرنا أنه يرخص للضعن والضعفاء، ولكن الرخصة إنما كانت في آخر الليل، كانوا ينفرون يعني الضعن والضعفة إذا غاب القمر، والقمر في تلك الليلة التي هي ليلة العاشر لا يقيم إلا قرب آخر الليل، من قرب الليل أو أقل يغيب القمر. فهذا هو الذي رخص له. وقد ذكرنا أن الرخصة ليست عامة وإنما هي للضعفاء، وأننا تتساهل في هذه الأزمنة. الواجب الرابع المبيت بمنى ليالي منى ليلة 11 وليلة 12 لمن لم يتعجل، وليلة 13 لمن لم يتعجل، ليلتان لمن تعجل، ليلة 11 12 إذا كان متعجلا، وليلة 13 إذا لم يتعجل. والمبيت بمنى هو البقاء بها طوال الليل، هذا هو الأصل. بعض العلماء يرخص في أنه يكفيه نصف الليل، فنرى كثيرا إذا جاء أول الليل جاءوا وفرشوا لهم سجادا وجلسوا على الرصيف يتحدثون، ثم إذا مكثوا ساعات 5 ساعات أو 4 ساعات ركبوا سياراتهم ودخلوا مكة، حيث أنهم مستقرون هناك. نقول إن هؤلاء ما باتوا، أصل المبيت هو النوم ليلا، وقد ذكروا أنهم لا يجدون مكانا في منى، أن منى امتلأت. والجواب أن نقول لهم ابنوا خيامكم بأقرب مكان تجدون، سواء من جهة مكة أو من جهة مزدلفة، ولكم رخصة في ذلك، حيث أنكم فعلتم ما استطعتم. فأما أن تستأجروا شقة مهلا أو هلال في مكة وتقيمون بها نهاركم كله وتأتون في الليل 4 ساعات أو نحوها، ثم ترجعون بقية نهاركم وبقية ليلكم، فما أنقصتم. أيام منى اسمها أيام منى، يجلس فيها الحجاج ليلهم ونهارهم، لأنهم في هذا المشعر، فهو مشعر من المشاعر يعمر بالذكر ويعمر بالتلبية في قبل التحلل، ويعمر أيضا برمي الجمار وبالأذكار نحوها. فكونهم يرجعون إلى مساكنهم إذا كانوا من أهل مكة، أو إلى مكان تستأجرها إذا كانوا من الآلافيين، هذا فيه تساهل. نحن نفتي مثل هؤلاء نتسامح معهم، ولكن نقول إن هذا خطأ، فعلكم هذا يعتبر خطأ. الركن الواجب الخامس الرمي، رمي الجمال مرتبة. وقد ذكرنا أنه من السنن من المأثورة عن إبراهيم وإسماعيل وأم إسماعيل، وعن النبي صلى الله عليه وسلم فعله وقال خذوا عني مناسككم. ترتيبه أن يبدأ بالصورة التي تلي مسجد الخير، ثم بالوسطى، ثم بجمرة العقبة، وأن يرمي كل واحدة بسبع، وأن تكون السبع متعاقبات فلا يرميها دفعة واحدة، لو رماها دفعة واحدة لكانت عن حجر واحد، لا بد أن تكون متعاقبة. وذكرنا أيضا وقتها أن وقتها ليوم العيد النهار كله وآخر الليل للظعن، وأن الأظم في الليل فرخص به بعض المشايخ نظرا للزحام، وأما في أيام التشريق فاليوم الحادي عشر من الزوال إلى الغروب، ورخص بعض مشايخنا أيضا في أظم ليلا، وكذلك في اليوم الثاني عشر لمن لم يتعدى يرميها بعد يرميها قبل أن تغربها قبل أن تغرب الشمس حتى يخرج إذا كان متعجلا، وأما إذا لم يكن متعجلا فرخصوا له أن يرمي في الليل. وأما في اليوم الثالث عشر فلا ينتظر إلى ليلة أربع عشرة، بل ينتهي بغروب الشمس في اليوم الثالث عشر. الواجب السادس الحلق أو التقصير. ذكرنا أن الحلق أفضل وأن التقصير مجزي، ولكن لا بد أن يعم الرأس يدور عليه كله وإن لم يأخذ من كل شعرة. الواجب السابع الكهف الذي هو الأخير طواف الوداع، واجب إلا أنه يسقط عن الحائض يوم نفسه. هذه الواجبات من ترك واجبا منها فعليه دم، أما أركان الحنطة فهي ثلاثة: الإحرام والطواف والسعي. في السعي خلاف كما في الحج، واجبات هذه اثنان: الإحرام من الميقات والحلق أو التفتيت. الإحرام من الميقات للآفاق كالإحرام من الحج، أو الإحرام من محله محل إقامته إذا كان خارج حدود الحرم. وأما أهل مكة فإن إحرامهم بالعمرة من خارج حدود الحرم، والدليل أنه صلى الله عليه وسلم أمر عبد الرحمن أن يأمر عائشة أن تنعم وكان خارج الحرم خارج الحدود، فدل على أنه لا يجوز الإحرام بالعمرة من داخل الحدود. لو كان يجوز لقال أحرمي مما كانت في الأرض. مع العلم أيضا بأن أهل مكة ليس عليهم عمرة، وذلك لأن العمرة تسمى عمرة لما فيها من الزيارة، وكأنهم سموها لأنهم يعمرون بها البيت والمشاعر، يعني المطاف والمسعى يعمرونها، وقيل الاعتمار هو السفر. فالعمرة زيارة إلى مكة لأداء أعمال مخصوصة، ولذلك تصح بكل سنة. وأما الحج فلا يصح إلا في أشهر الحج الذي تقدم. ثم أهل مكة لا يحتاجون إلى سفر حتى يقال سافروا للحج، إنما ينزلون، يعني إنما هم في مكة. ويقول ابن عباس: عمرتكم الطواف، أي أنكم قريبون من البيت فاعمروه بالطواف. واجبات العمرة: الإحرام من الميقات والحلق والتقصير. بقي عندنا يعقدون بابا في آخر الحج يسمونه باب الهواة والإحصار. اختصر المؤلف ذكر أن من فاته الوقوف فاته الحج وتحلل بعمره. قد روي أن بعض الصحابة في عهد عمر رضي الله عنه جاءوا إليه محرمين في يوم العيد وإذا هو ينحر الحج، فقالوا يا أمير المؤمنين أخطأنا في الحساب، نحسب أن هذا اليوم هو اليوم التاسع. فأمرهم بأن يطوفوا بالبيت ويسعوا بين الصفا ويتحللوا ويجعلوها عمرة، وأمر من لم يكن أدى الفرض أن يحج في العام القادم. فهذا ما يفعله من فاته الوقوف. من جاء إلى مكة بعدما طلع الفجر يوم العيد فاته الوقوف وتحلل بعمره. وأهدى إن لم يكن اشترط كيف يهدي، لأنه يعتبر كمحصر يذبح هديا يعني أقل الهديشات لمساكن الحرم. أما إذا كان قد اشترط بكونه في محل حيث حبستني فإنه يتحلل بدون هدي، يتحلل بعمره. ومن منع البيت أهدى بالمحل كما فعل الصحابة لما منعهم المشركون الحديبية. وفي ذلك يقول الله تعالى فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي. من المراد بالمحصر؟ المحصر هو الممنوع الذي منع من دخول مكة. إذا أحرم ثم منع من دخول مكة فماذا يفعل؟ يذبح هديا ثم يتحلل، فإن فقده صام 10 أيام ثم تحلل. يقع كثيرا أن بعض الذين لا يرخص لهم في دخول مكة يعني ليسوا من الكفار ولكن من المسلمين الذين متعاقدين الذين لا يمكنون من دخول مكة وأداء العمرة لسبب من الأسباب، أو يمنعون من العمرة وإن لم يمنعوا من دخول مكة. رأيناهم ورآهم غيرنا يحرمون، وبعدما يسيرون مثلا 1 كيلو يمرون على المرور فيطلبون منهم التصاريح. هل عندكم تصريح من كفلائكم؟ هل عندكم رخصة بأداء هذا النسك؟ فإذا لم يكن عندهم تصريح منعوا ورجعوا. مثل هؤلاء عليهم أن يشترطوا عند الإحرام، عليهم أن يقولوا إن حبسني حابس محل غير حبسني، لأن هذا حابس وهو منعهم بدون تصريح وبدون إذن من كفلائهم. فإذا اشترطوا تحللوا، فأما إذا لم يشترطوا فلا يجوز لهم التحلل إلا بعد الذبح، أن يذبح أحدهم فدية ويتحلل فإذا لم يجد بكي على إحرامه حتى بكي محرما إلى أن يصوم 10 أيام ثم يتحلل، لأن الله جعل صيام 10 أيام قائما مكان الهدي، والله جعل على المحصر هدي، فإن أصرتم فما استيسر من الهدي فإحصاره منعهم من دخول مكة. وبعضهم قد يأتي بحيلة، وهو أنه يحرم بثيابه، يجوز الإحرام بالثياب ولكن عليه فديتان، فدية عن تغطية الظهر وفدية عن لبس المخيط. فالفدية صيام 3 أيام وثلاثة أيام، أو إطعام 6 مساكين عن تغطية الرأس وإطعام 6 مساكين عن لبس المخيط. وإذا كشف رأسه ولم يغطه فليس عليه إلا فدية واحدة. هذا قد يفعله بعض المحرمين، مثلا الذين يأتون على سياراتهم محرمين ويحبون أن يدخلوا عليها مكة. إذا كان مثلا واحدا ورآه المرور محرما أو قبور في مواقف الحج وقالوا له استأجر وادخل، فإذا رأوه غير محرم ظنوا أنه من أهل مكة وسمحوا له بالدخول. فإذا أحرم بثيابه سمحوا له بذلك مع أنه محرم. الإحرام بالثياب ينعقد لأن الإحرام هو النية، ولذلك نقول إنه يجوز للجنود والعساكر أن يحرموا بثيابهم إذا كانوا سوف يقفون في المشارع، يحرمون ولا يمنعهم مدراءهم ورؤساءهم من التلبية، يستطيعون أن ينظموا السير وأن يقوموا بأعمالهم وهم يلبون، إلا أن عليهم فديتان، فدية عن تغطية الرأس وفدية عن اللباس، وصيام 3 أيام و3 أو إطعام 6 مساكين و6. يعتذر كثيرا ما نسمع أن كثيرا من العساكر يقول إنني دائما أحضر المشاعر، ولي 10 سنين 15 سنة وأنا أحضر ولم أقدر على الحج، يمنع لي رئيسي أن أحج. فنقول له هل أنت تقف في المشاعر؟ يقول نعم، نقف معهم في منى يوم التروية ونروح معهم إلى عرفة وندبرهم ونقف بعرفة إلى اليوم إلى أن تغرب الشمس، ونسير مع من يسير من عرفة إلى مزدلفة ننظم السير، ونبيت أيضا لمزدلفة، ثم ننتقل إلى منى ونقيم فيها أيام منى ننظم الناس. نقول لهم أنتم قد وقفتم في المشاغل، فما عليكم إلا أن تؤدوا الحج، يبقى عليكم الطواف والرمي، وقوافته واسع، الرمي يمكنكم أن تغموا في الليل، إذا هجعت الطلبات تأخذ الجمرات وتذهب وترمي الجمرات، والطواف لو أخرته مثلا أسبوعا أو 10 أيام تقدر أن تطوف بعد ذلك وتسعى، إذن فلا حرج عليك في أن تحج وأنت محرم بثيابك. يقول ومن صد عن عرفة تحلل بعمرة ولا دم عليه، إذا أحرم بالحج، ولكن صد عن عرفة إما بمرض حصل له أو بحادث حصل له، تحلل بعمرة ولا دم عليه، يعني أنه يذهب ويطوف ويسعى ثم يتحلل. لذلك ذكر الأضاحي. أكثر المؤلفين يؤخرون الأضاحي مع كتاب الأطعمة، وذلك لأنها من جملة الذبائح التي تذبح وتؤكل، وكما في مختصر الخرقي وفي المغني والكافي وغيرها، وكذلك في مؤلفات المؤلفين الآخرين. ولكن هل كثير من الحنابلة ألحقوها بالحج، وذلك لأنهم تكلموا على الهدي والهدي يتبع الحج، فلما تكلموا على الهدي ألحقوا به كل ما له صلة به من الذبائح. وقد ذكرنا أن ما يذبح بمكة أربعة أنواع: النوع الأول الهدي الذي ذكر في قول الله تعالى: والهادي معكوفا أن يبلغ محله، وفي قوله تعالى: لا تحل شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا الهادي ولا القلائد، وفي قوله: جعل الله كعبة البيت الحرام قياما للناس والشهر الحرام والهدي والقلائد. الهدي كان معمولا به قبل الإسلام، كان الجاهلية يهدون إلى البيت، فكان أحدهم إذا توجه إلى البيت فقطع من ماشيته قطيعا من الغنم أو من الإبل أو نحوها، وجعل في رقابها قلائد حتى لا يتعرض لها، وساقها ولم يركبها لرملها، فإذا أتى إلى البيت وكمل نسكه نحرها. فهكذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم، أهدى هديا لما كان بعمرة الحديبية، وأهدى هديا لما كان بعمرة القضاء، وأهدى مع أبي بكر أرسل لما حج أبو بكر هديا، وأهدى أيضا لما حج حجة الوداع 70 بدنة من المدينة و30 جاء بها عليا من اليمن فتمت 100 بدنة، وأهدى غيره أيضا من الصحابة. ذكر الله تعالى الهدي بقوله: والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير، فاذكروا اسم الله عليها صوابت، فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر، كذلك سخرناها لكم لعلكم تشكرون. لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. ثم النوع الثاني هو دم التمتع والقران، فهو ايضا يذبح بمكه لا يجوز الخروج به عنها، ومع ذلك يجوز الاكل منه كما يؤكل من الهدي، يذكر في قوله: فكلوا منها. النوع الثالث جزاء الصيد، اذا اسلم صيدا وفرض عليه ان يذبح بدنه فانه يذبحه، ولكن لا ياكل منه بل يكون لمساكن الحرم. والنوع الرابع دم الجبران، إذا ترك واجبا من الواجبات، وأذن بأن يذبح دما كما إذا ترك الرمي أو ترك الطواف أو أحرم بعد الميقات وقلنا عليك دم، فإن عليه أن يذبح دما ويجعله لمساكين الحرم ولا يأكل منه. أما التضحية فإنها ليست خاصة في مكة بل في القرى، وهل على الحاج أضحية؟ ذكر بعض العلماء أنه ليس عليه، النبي صلى الله عليه وسلم كان يضحي كل سنة لما كان في المدينة يضحي بكبشين، ولكن لما حج اكتفى بذبح الهدي عن الأضحية. وأطلقت عائشة على دم التمتع أنه أضحية، قالت ضحى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نسائه بالبقر، قالت دخل علينا بلحم بقر، فقيل من هذا؟ فقالوا ضحى عن نسائه بالبقر. ولكن اسم الأضحية خاص بالنسيكة التي تذبح بمناسبة عيد النحر، وتذبح في القرى وفي المدن وفي البواعي وفي سائر الأماكن، يذبحها كل من عنده قدرة ومن تيسرت له، فهي سنة مؤكدة. وذهب بعضهم إلى أنها واجبة على أهل اليسار، واستدلوا بقوله صلى الله عليه وسلم: من وجد ساعة فلم يضحي فلا يقربن مسجدنا. ولعل هذا من باب الزجر. والدليل أيضا على أنها غير واجبة أنه صلى الله عليه وسلم ذبح أضحيتين، إحداهما قال عن محمد آل محمد، والثانية قال عن من لم يضحي من أمة محمد، من لم يضحي، فيدل على أن هناك من لم يضحي ولا بد أن يكون عندهم قدرة، ولكن إن كان لهم مانع أو عذر أو نحو ذلك فيكره تركها لقادر. وقت الذبح بعد صلاة العيد أو قبلها يتشاهد بعض البوادي الذين لا يصلون فينبحونها ساعة ما تطلع الشمس أو ساعة ما تنتشر قليلا، وهذا خطأ، لا تذبح إلا بعدما يذهب قدر صلاة العيد والخطبة، يعني أو الخطبتين، نقول مثلا بعد طلوع الشمس خمس دقائق يخرج وقت النهي، صلاة العيد تستغرق عشر دقائق، الخطبة تستغرق أيضا على الأقل 15 دقيقة، فهذه نصف ساعة، أي بعد إشراق الشمس بنصف ساعة يدخل وقت الدرس. أما منتحى ففيه خلاف، المشهور عند أكثر فقهاء الحنابلة أنه يومين من أيام التشريق، معلوم عن الإمام أحمد أنه قال أيام الدرس ثلاثة من غير واحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، والقول الثالث أن أيام التشريق كلها ذبح، أي يوم العيد وثلاثة أيام ذبح، فإذا غابت الشمس في الليلة في ليلة الرابع عشر خرج وقت النحر وقت ذبح الأضاحي. يقول: ولا يعطي الجزار أجرته منها. ورد ذلك في حديث علي في الحديث يقول: أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أقوم على أذنه وأعصم لحومها وجلودها وجبالها على المساكين، وألا أعطي في جزارتها شيئا منها. وقال: نحن نعطيه من عندنا. الجزار يذبح مثلا ويسلح ويقطع اللحوم ونحو ذلك، فهو يتعب ويحتاج إلى أجرة إن لم يوجد متبرع، فلذلك يعطى أجرته من غيرها، وإذا أعطي منها فإن ذلك يعتبر صدقة. لا يجوز بيع شيء من أجزائها، بل يتصدق بها أو يتؤكل حتى يربح. يجوز الانتفاع به أو يتصدق به ولا يجوز بيعه. وإذا تصدق به على المساكين وباعوه جعل ذلك. الحدي والأضحية لا يكون إلا من بهيمة الأنعام، وأفضلها أفضل الهدي والأضاحي هو الإبل، أفضل ما يهدأ. ومع ذلك قد تفضل الغنم لأنها أهنأ وأقرب إلى أن يؤكل لحمها، ولكن قالوا أفضلها الإبل ثم البقر ثم الغنم. ولعل السبب في ذلك كثرة اللحم، أن الإبل أكثر لحما ثم تلي البقر ثم الغنم، وهذا في من أهدى يعني من أهدى كاملا، فإذا أهدى بعيرا كاملا فهو أفضل مما إذا أهدى شاك. يقول: الذي يجيء من الظأن هو الجزع الذي تم له ستة أشهر، إذا تم ستة أشهر أجزأ عن الأضحية وكذلك عن الفدية ونحوها. وأما في هذه فلا بد أن يكون ثنيا، فالثني من المعدة هو الذي تم له سنة، لأنها تنبت ثنيته من الأسفل. والثني من البقر هو الذي تم له سنتان، إذا فتحت فمها وجدتها وقد نبتت لها ثنيتان طويلتان بدل الأسنان الصغيرة. الثني كذلك من الإبل ما تم له خمس سنين، يعني ما تنبت الثنايا إلا إذا تمت له سنتان أي خمس سنين. يقول: الشاة الواحدة تجيء عن الرجل وعن أهل بيته. إن كانوا يذبحون الشاة عن الرجل وعن أهل بيته ولو كانوا كثيرا، ولكن الأصل أنه هو الذي ينفق عليهم، ولو كان بعضهم قد بلغ أشده لما كان هو رئيسهم كان هو الذي يدفعها، فهو الذي يتوكل عن أهل الشعر. إذا كان مثلا صاحب البيت سوف يذبح أضحية ويجعلها عن أهل بيته، عنه وعن أهل بيته، عن زوجتيه مثلا وعن بناته وعن أبنائه، ولو كان بعضهم إما 40 سنة أو 50 أو 20، فمن الذي يتوقف عن أهل الشعر الذي يتوقف هو الرجل المالك الذي يدفع الدراهم؟ البدنة والبقرة تجيء كل واحدة منهما عن سبعة، يعني الصحيح أنها تجيء عن سبع شياه، معلوم مثلا أن الإنسان إذا رحل بشات جاز أن يشرك بها أبويه أو بعض أقاربه، يقول اللهم تقبل عني وعن أبوي مثلا، فهل كذلك سبع البقرة أو سبع البدنة؟ يعني أنه يجعله عن أبويه عنه وعن أبويه، هذا هو الصحيح، لأن السبع البدنة عن سبع شيعة، قد يكون لحمها أكثر السبع أكثر من لحم الشاة. بعد ذلك ذكر ما لا يجزي، ما لا يجزي من الأضاحي فلا تجزي الحجيلة التي لا مخ فيها، يعني الهزل، الهزال هو الضعف، بحيث أنها لضعفها ليس فيها مخ في عظامها، من الهزال والضعف يكون ذلك عن قلة التغذية ونحوها، يعرف ذلك بقلة الشحم في ظاهرها مثلا وبقلة اللحم. وكذلك الحورة البينة، حورها التي ذهبت إحدى عينيها إما ببياض يمنع النظر، وإما انفقأت العين ولم يبق لها جرم، ولا العرجة التي لا تطيق المشي مع الصحاح سواء كان في يدها العلم أو في رجلها، ولا التي ذهبت ثناياها من أصلها، يعني عادة البهيمة إذا كبرت وأسنت فمن آثار الأكل تتآكل ثناياها، تنزلم وتنحي قليلا قليلا إلى أن لا يبقى إلا أصولها، يدل على أنها كبرت. فإذا ذهبت ثناياها من أصلها فلا تجزي، كذلك إذا ذهب أكثر الأذن أو القلب، إذا قطع أكثر الأذن أو القلب، ورد في ذلك أحاديث، وورد النهي عن المقابلة والمدابرة والخرقاء والشرقاء ونحو النم، ولكن قد يقال إن هذا لا يقلل من قيمتها، يعني قطع الأذن أو قطع القلب، وربما أنه قد يرفع من ثمنها، ولكن إذا عرف أنه ورد فيها على النص فتتجنب لأجل أن تكون الأضحية كاملة. أما إذا قطع قليل من الأذن أو شقت، يعني شق أعلاها شقة ولم يذهب منها شيء، وكذلك القرن إذا أخذ غلافه وبقي أصله، فلعل ذلك لا ينقص من قيمتها. نكمل الباقي بعد الصلاة إن شاء الله. الله أعلم، وصلى الله على محمد. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على أشرف المرسلين نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين. يقول: السنة نحر الإبل قائمة معقولة يدها اليسرى. النحر هو طعنها في أصل الرقبة مما يلي الجثة. يقول: وهو يختص بالإبل السنة لأن عنقها طويل معقولة تطعن في الوحدة التي في أصل العنق بين الرقبة وبين النحر. هذا هو الأصل، تدل عليه بقوله تعالى: فصل لربك وانحر. السنة أن تكون الإبل عندما تذبح إنما تنحر معقولة يدها اليسرى وهي قائمة، واستدل على ذلك بقوله تعالى فاذكر اسم الله عليها صوافا، كانوا يصفونها صفوفا ثم يعقلون من كل واحدة يدها اليسرى فتكون قائمة على ثلاث، ثم يمسكون رأسها بحبل حتى لا تنفر ويلون رأسها إلى جانبها ويمسكون أو يربطون أيضا قوائمها بحبال، فإذا طعنت وماتت سقطت، وهو معنى قوله فإذا وجبت جنوبها. وبعضهم يأكلها وينشرها وهي ذلك إذا لم يكن عنده من يمسكها. ومر النبي مر ابن عمر على رجل ينحر إبله أو بدنته وهي ذلك، فقال ادعتها قياما معكلة سنة محمد صلى الله عليه وسلم. وبكل حال هذا من السنن، ولكن إذا عجز عن ذلك جاز أن ينحرها وهي ذلك. وهل يجوز ذبحها في أصل الرأس لا في أصل الرأس؟ الصحيح الجواب، لو ذبح الإبل في أصل الرأس مما يعني في أصل الركبة مما إلى الرأس لأجزأ ذلك، لأنه حصل بذلك نحرها وإماتتها. أما غيرها الذكر والغنم فإنها تذبح، ترجع على جنبها الأيسر تستقبل بها القبلة وتذبح في أصل الرأس. الذكر في أصل الرأس والغنم غنما أو معزا في أصل الرأس، ولو نحرت أجزى. لو نحرت الشاة مثلا في أصل الركبة وكذا البقرة أجزأت، ولكنه خلاف الأولى. يقول عند الذبح اللهم هذا منك ولك، يعني أنت المتفضل به ونحن نذبحه لك، يعني رضا لك، وإن كان الذي يأكله هو الإنسان. ولذلك قال تعالى لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. الله تعالى غني عنها وعن لحومها وعن دمائها، ولكن امتحنكم واختبركم بذلك حتى يعلم من ينتهي ومن يطيع. وسن ان ياكل ويهدي ويتصدق اجلاله، هكذا ورد عن كثير من الصحابة. ثلث لأهله، ثلث الأضحية مثلا، وكذا الهدي، والثلث الثاني يحييه لأقاربه ولجيرانه ولو كان عندهم يعني أضاحي، والثلث الآخر الثالث يتصدق به على المساكين والضعفاء وذوي الحاجات يلتمسهم ولو كانوا بعيدا. في هذه الأزمنة تكثر الأضاحي وتكثر الهدايا، ففي مكة يضيع كثير منها، وبالأخص في يوم العيد يحرق أو يمكن. ولكن هناك شركات تتقبله وتذبحها ثم تسلخها وترسل بها إلى بلاد بها حاجة بعيدة أو قريبة. وهناك أيضا من يأخذها ويثلجها في ثلاجات وينتفع بها كما في الجمعيات الخيرية. يوجد زرنا بعض الجمعيات قبل أسبوعين أو ثلاثة، وجدنا أضاحي عندهم موجودة إلى الآن في الثلاجات يوزعون منها كل يوم عددا، وذلك لأنهم رأوا أن في كثير من القرى ذو حاجات وفقراء ومساكين، فكانت هذه الثلاجات التي تمر بها المسكنون سببا في حفظها عن التعفن والتغير والانتفاع بها عند الحاجة. فإن يقول يسن أن يحلق بعدما يذبح أضحيته تشبها بذبح الهدي، في مكة إذا رمى ذبح ثم حلق، فقالوا أنت في بلدك إذا ذبحت أضحيتك فإنه يسن أن تحلق رأسك، وذلك لأنه منهي عن حلق رأسه بأيام العشر، فإذا انتهت وذبح أضحيته تشبه بالحجاج في الحلق، وإذا كان حديث عهد بالحلق فليس بلازم. لو أكل الأضحية كلها إلا قدر أوقية، يعني الأوقية مثلا يعني قدر قرضة اليد، تصدق بتلك الأوقية جاز، فإن أكلها كلها ولم يطعم منها شيئا ضامنا بعضا منها يتصدق به، ولو أن يشتري مثلا من جزار قدر الأوقية يتصدق بها. ذكرنا أن من أراد الأضحية فإنه لا يأخذ شيئا من شعره ولا من ظهره ولا من بشرته بالعشر. حديث أم سلمة في ذلك إذا دخل العشر أراد أحدكم أن يصلي فلا يأخذ من شعره ولا من بشرته شيئا حتى يضحي. والحكمة في ذلك التشبه بمن ساق الهدي، أنه يحرم ويتجنب أخذ شيء من شعره، فكأن المضحي عزم على أن يدفع شيئا من ماله كالهدي، ولكن إن فعل فلا شيء عليه ولا يمنعه ذلك عن الأضحية. لو أنه معتاد فلا يمنعه، وكثير من الذين يبتلوا بحلق اللحى يوميا مثلا أو كل يومين يقولون لا نستطيع أن نصبر عن ذلك، فلذلك بعضهم يترك الأضحية التي تحرمه من حلق لحيته، فيجمع بين معصية وبين ترك طاعة، وبعضهم لا يصبر فيقدم على حلق لحيته مع كونه يريد الأضحية، فنقول له عود نفسك الصبر، اصبر عشرة هذه الأيام لعل ذلك يكون سببا في أن يفتح الله عليك وأن يهديك ولا ترجع إلى هذه المعصية. بعد ذلك ذكر العتيقة. العتيقة هي النسيكة التي تذبح عن المولود. إذا رزق الله الإنسان مولودا فإنها نعمة من الله، فيكون عليه أن ينسك عنه نسيكة، واختلف في حكمها، فأكثرهم على أنها سنة لا تصل إلى الوجوب، وذهب بعضهم إلى وجوبها عند القدرة، واستدل بقول النبي صلى الله عليه وسلم كل غلام مرتهن بعقيقته تذبح عنه يوم سابعه ويسمى. يختلف في معنى مرتهن، فقيل انه مرتهن عن الشفاعة لوالديه، إذا لم يعف عنه وقيل إنه متهم عن برهما أو عن خدمتهما أو طغيتهما. وبكل حال فإن هذا دليل على أكديتها. ثم عن الغلام شاتان وعن الجارية شات. الغلام يعني الصبي الذكر يذبح عنه شاتان مكافئتان، يعني تجزئان في الأضحية مع السلامة من العيوب التي لا تجزئ معها في الأضحية ولا في الأبي. وعن الجارية يعني الأنفشات. ثم ورد أيضا أنه لا يجزئ فيها شرك في دم، يعني أنه لو كان هناك سبعة ولد لكل واحد منهم مولود فكان نشترك في هذه البدنة، هذا يأخذ سبحاني وهذا يأخذ سبحاني الذي له ولد ذكر والذي له ولد أنثى يأخذ سبع، هل يجزي؟ أكثرهم يقولون لا يجزي، لا بد أن تكون تامة. إذا أراد أن يذبح بدنة فليجعلها تامة عن موقع ولده. وكذلك إذا أراد أن يذبح بقرة فلا بد أن تكون تامة، ولا بد أن تكون هنية تجزئ في الأضحية. ثم استحبوا أن لا تكسر عظامها تفاؤلا بالسلامة، قالوا لا يكسر لها عظم، هذا من باب التفاؤل، إلا فعند الحاجة لا مانع من ذلك. وقت ذبحها في اليوم السابع، وإن جاء وإن عجلها أجزأ ذلك، لو ذبحها في اليوم الأول أو الثاني أجزأ ذلك، ولكن الأفضل في اليوم السابع. فإذا فات ففي اليوم الرابع عشر، يعني بعد أسبوعين، فإذا فات ففي 21، أي بعد ثلاثة أسابيع، فإذا فات فإنها لا تعتبر بعد ذلك الأسابيع، بل يذبحها متى تيسر. يعني يذبحها إذا كان في يوم 22، 23، 24، ومنهم من اعتبر الأسابيع بعد ذلك، فقال إذا فات 21 تذبح في 28، وإذا فات 28 تذبح في 35، وهكذا. ولكن الأصل أنها لا تعتبر، وأنه يعتبر أن يذبحها في أي يوم تيسر. يقولون وحكمها كالأضحية في أنها يتصدق منها ويهدى منها، وذهب بعضهم إلى أنها كالوليمة، أنه يجعلها وليمة ويجعل عليها أصدقاءه وجيرانه وأقاربه، ويخبرهم بأنها عتيقة المولود فلان أو المولودة، ثم هم يدعون له بلدي مثلا بالصلاة والنبات الحسنة ونحو ذلك. المؤلف ما تكلم على الأسماء، يعني على تسمية المولود. أكثرهم كانوا يسمى في اليوم السابع، ولكن الصحيح أنه يجوز التسمية قبل ذلك. ثبت أنه صلى الله عليه وسلم قال: ولد لي الليلة غلاما سميته باسم أبي إبراهيم، فدل على أنه يجوز التسمية قبل اليوم السابع. والحديث الذي فيه تذبح يوم السابع ويسمى المراد أنه يسمى متى تيسر الاسم، وذلك لأنه قد يتأخر في اختيار الاسم للاختلاف في ذلك، ثم بعد ذلك يختارونه ولو لم يكن السابع من بعد العاشر أو نحو. يولي هذا نتوقف ونقرأ غدا إن شاء الله كتاب الجهاد، والله أعلم، صلى الله عليه وسلم. أحسن الله إليك قضية الشيخ. هذا السائل يقول: ذكرتم في يوم أمس أن التحلل الأول يقوم بفعل اثنين من ثلاثة، وهي الرمي والحلق والطواف دون النحر، ونحن في عدة سنوات تحللنا التحلل الأول بعد أن رمينا ونحرنا، فهل فعلنا هذا صحيح وماذا علينا؟ وجزاكم الله خيرا. إذا ذرنا بالجحل كان الأولى أنكم تتثبتوا، النحر ليس من أسباب التحلل، وذلك لأنه ليس عاما لكل حجاج بخلاف الحلق والرمي. أحسن الله إليك. وسائل يقول: بعض الناس يؤخرون طواف الحج وسعي الحج إلى الوداع، ويطوفون طواف الحج وينوي به طواف الوداع ويسعى بعد ذلك، ويكون آخر عهده بالبيت السعي، فهل فعلهم صحيح؟ صحيح إن شاء الله. كان الأولى أنهم يعيدون الطواف مرة ثانية يعني بعد السعي، ولكن الفطر بالسعي ما يعتبر عنها. وهذا الزين يقول: بضي الشيخ، هل يجوز اللعب في الكمبيوتر للصغار والكبار؟ يعني هذه الأجهزة والأدوات فيها منفعة ومصلحة، ولكن كثير من الناس يتخذونها ملحة، يعرضون فيها أشياء فيها شيء من الباطل، فننصح عن اتخاذها لهذه الأغراض. إذا كان ولا بد أن الأطفال يتلحون بشيء يشغلهم، فيختار لهم في هذه الأجهزة أشياء تناسبهم أن ينشغلون بها أنه محرم ولو كان فيها شيء من اللهو. أحسن الله إليك. هذا يقول: إذا دخلت العشر وأريد أن أضحي وقد تعدت مدة 40 يوما ولم آخذ من شعري بزيت وغيره، فما الحكم في ذلك؟ جزاك الله خيرا. لا حاجة لأن تصبر عشرة هذه الأيام، لكن إذا طال شعرك مثلا أو أظهار الطول أن تستوحش منها فلك أن تقصر منها للعذر. أحسن الله إليك. هذا سؤال يقول: أنا مقيم في هذه البلاد، ووكلني أحد الإخوة في بلدي بالحج عن أمي المتوفاة، وذلك لعدم استطاعته بأن يجهز من خارج هذه البلاد، فهل يجزئ هذا العمل؟ إذا لم يستطع أن يجهز إنسانا يحج عن أمه من بلدها، جاز أن يحج من حيث بلده. أحسن الله إليك. هذا يقول: امرأة متزوجة وعندها 5 أطفال، وهي مريضة بمرض السكر والحمل يؤثر على صحتها، فهل يجوز لها إجراء عملية لمنع الحمل؟ يجوز ذلك إذا قرر الأطباء أن عليها خطر، أن عليها خطر على صحتها إذا حملت، تتعرض لأمراض قد توهمها وقد تؤدي لحياتها، لأن إذا لم يكن عليها خطر فليس لها ذلك. أحسن الله إليكم. رجل من أهل الرياض وسافر إلى المدينة المنورة ولم تكن نيته الإقامة وأراد أن يعتمر، فمن أين يحرم؟ إذا نوى العمرة وهو في المدينة حرم من ميقات المدينة، وإذا لم ينوي إلا بعدما خرج من المدينة أحرم من ميقات الجحفة أو محرم. ما حكم الزوج إذا منع زوجته من السفر إلى الحج وأقسم يمينا على هذا، وهل على الزوجة معصيته؟ وجزاكم الله خيرا. لا يجوز له إذا لم تكن أدت فرض الحج، إذا لم تكن أدت فريضته فلا يمنعها إذا توفرت الأسباب وقدرت، ولها أن تعصيه والحال هذا، وذلك لأن هذا فرض الله ولا يجوز تأخيره ولا إذن عليها، ولا يلزمه أن ينفق عليها. إذا وجدت من ينفق عليها وجدت محرما فالفرض لا لا يسقط عنه. هذه الثانية تقول: إذا قال لي شخص لعنك الله وكان قريبا لي، فهل معنى هذا أن أحدا منا قد فرج من رحمة الله لقوله ذلك؟ وكيف أتعامل معه ولو كان زوجا؟ هل أطلب منه أن يفارقني وإذا كرر اللعنة أو الدعاء علي خشية أن يصيبني بعض ما يقول؟ جزاكم الله خيرا. حراما، هذه الكلمات ورد فيها وعيد شديد، ولكن لا تحرم الزوجة، لا تحرم الزوجة عليه إذا أطلق عليها اللعن، وكذلك أيضا لا توجب المقاطعة والقطيعة، ولكن ينصح هذا الذي أطلق هذا اللعن ويرشد إلى أن عليه أن يتوب ويستغفر ويملك لسانه. إذا رمى الحاج الجمار بغير كثير فهل يصح حجه أم ماذا عليه؟ الصحيح أن عليه دم. لو بدأ من جمرة العقبة ثم بالوسطى ثم بالعقبة ثم بالصغرى فلا يعتبر بأمره صحيحا ولا يصح له إلا الصغرى. عليه أن يعيد الوسطى ثم الكبرى، فإذا لم يفعل فإنه كأنه ترك واجبا يجبر بدم. أحسن الله إليكم. سؤال تكرر كثيرا يقول: لو ذهب إلى جدة ولم يكن عنده نية العمرة أو الحج، ثم لما وصل أقرر أن يعتمر من جدة، فما فهل يحرم من جدة أم ماذا يفعل؟ نعم، إذا لم يتم، إذا لم ينوي العمرة ولم تحفر بذلك حتى وصل إلى جدة جاز أن يحرم من جدة. أحسن الله إليك. إذا كان شخص عاجز من أهل الرياض فهل له أن يوكل من يحج عنه من القرى المجاورة للرياض؟ إذا كان عجزه بدنيا يعني مرضا أو كبر فإنه يوكل من يحج عنه من بلده إذا كان فرضا، وإن كان نفلا جاز من كل مكان. أما إذا كان عجزه ماليا بحيث أنه لا يستطيع من حيث المال أن يحج من بلده وعنده مال قليل يعني تكلفة بلده مثلا تكلفه 10,000، ولو حجج مثلا من الطائف لكلفت 2,000 وهو لا يجد إلا 2,000، يوكل من يحج عنه من أهل الطائف بالألفين. أحسن الله إليك. السائل يقول: هذا السؤال هام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول: طلقت زوجتي طلاق السنة طلقة واحدة ثم راجعتها بعد العدة، فبعد مرور سنة تقريبا أردت طلاقها مرة ثانية فكانت الصيغة التالية: أشهدك يا فلان ابن فلان ويا فلان ابن فلان أني طلقت زوجتي فلانة بنت فلان الطلقة الثانية، فهل يقع الطلاق بهذه الصيغة مع العلم أني نويت الطلاق أكون ما جريت؟ الطلقة الأولى وقعت، لكن إذا كان راجعها وهي العدة عادت إليه لأنها رجعية وبقيت معه، ثم طلقها الطلقة الثانية وأشد عليها ووقع بها طلقة ثانية، فلم يبق له بعد ذلك إلا واحدة، يصح له أن يراجعها، ومتى طلقها الثالثة لم تحل له إلا بعد زوج. أما إذا راجعها بعد العدة فلا تصح الرجعة. أقول أفضل الشيخ أحسن الله إليكم، أنا في بلد ليس فيه علماء وفيها طلبة علم قليلون وليسوا بالمستوى المطلوب، فهل يجوز لي أن أخرج في طلب العلم دون إذن والدي؟ وجزاكم الله خيرا. نرى أنك لا تخرج إلا بإذن والديك، وبإمكانك أن تقرأ على طلبة العلم الموجودين، وليس شرطا أن يكونوا ربانيين، بإمكانك أن تأخذ من المعلومات التي عند هذا والتي عند هذا وعند هذا، وكذلك أيضا تستفيد من المؤلفات المنتشرة بكثرة، وتستفيد من الإذاعات ونحوها. أحسن الله إليك. يقول: حصل بيني وبين شخص خصومة بسبب محاولة التعدي على عرضي، فهل يجوز لي أن أقطعه وإذا مت وأنا على هذه الحال فكيف يكون الأمر؟ وجزاكم الله خيرا. لا شك أنه والحال هذا إذا أما بهذه الناطية وبهذا الاعتداء على الأعراب فلك أن تحجره إلى أن يتوب ويطلع ويندم ويعتذر. أحسن الله إليك. يقول هل يجوز تجميع جلود الأضاحي وبيعها وإعطاء نقودها للفقراء؟ نعم، لكن لا يبيعها أهلها. أما إذا تصدقوا بها مثلا على الجمعيات وجمعت ثم دبرت وبيعت وتصدق بثمنها أو تبيعت قبل أن تطلق فلا بأس. أحسن الله إليك. والشيخ يقول بعض الناس إذا رزقوا بمولود فإنهم يأخذون العقيقة إلى البر ويعزمون بعض الأصحاب، فهل في ذلك شيء أو لا؟ لا بأس في ذلك. القصر هو ذبحها والفرح بهذا المولود يقتضي أنهم يجتمعون على طعام ويأكلون منه، لكن عليهم أن يتصدقوا منها ولو ببعض منها. يقول أحسن الله إليك، أنا أواجه بعض المشاكل فإنني انقطعت عن الناس الذين من حولي، وذلك لأنني أراهم يتساهلون في سماع الغناء والنظر إلى الدش، وقد اعتزلت بذلك من حولي، فكيف أوفق بين تطوعي لله عز وجل وبين العيش مع الذين هم حولي من أهلي وأقاربي وجزاكم الله خير؟ تحرص على أن تبذل لهم النصح والتوجيه، وإذا رأيت أن مجالستهم تقسي قلبك أو تجرحك إلى أن تصير معهم فابتعد عنهم، وإذا كان في المجالسة شيء من تخفيف الشرور وتخفيف المنكرات فلا تقاطعهم. الله أعلم. صلى الله عليكم ونفعنا بعلمكم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.